الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عظني وأوجز. وانتهى بنا الكلام إلى الوصية الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. ما أعظم هذه الوصية، وما أعظم قدرها على القلوب! فهذه الوصية لا تقدر بقدر، لأن فيها أساس العبودية التي خلقنا من أجلها، ألا وهو التعلق والافتقار إلى الله. وقد ذكرت جملة من النصوص قرآنا وسنة، وكيف كان الأنبياء، كيف كان تعلقهم بالله جل في علاه، وذكرت أيضا آثارا عن السلف مما يرغب العبد في تعلقه بالله جل جلاله. وأواصل الحديث عن هذا المعنى العظيم، ألا وهو معنى التعلق بالله والاستغناء عن الناس. إذن عندنا تعلق، وعندنا متعلق به. الإشكالية معاشر المسلمين والمسلمات، الإشكالية تكمن أين؟ لأن كثيرا من الناس يستسغ هذا الكلام ويستحليه ويجد فيه الدواء والبلسم الشافي لما في القلوب من التفرق والتشعب. هذا القلب لا يرتاح ولا يلتم ولا يلتئم ما فيه من الشتات إلا إذا أنس بالله. لكن أحيانا الإنسان قد لا يستطيع الوصول إلى هذا الأمر. إيه الله تبارك وتعالى، بيت نتعلق به، بيت وبيت أيضا أرتاح من التعب والجري وراء الناس. إلى الآن بيت تعلق بشي واحد، خصك ليه ما يوم لونها تبعوا وطلبوا وترقبوا، يقول لك مرة كاين مرة ما كاين. أما التعلق بالله فليس فيه هذا التعب وليست فيه هذه المشقة. مباشرة تدخل على ربك، مباشرة تدخل على ربك، تتودى وصلي ركعتين وها أنت دخلت على الله، وتكون أقرب ما تكون من ربك. إيه بيت بيت أنا بيت، ولكن لا أستطيع أو لا نستطيع، لأن هذه إشكالية نحن كلنا. إذا فلا بد أولا عباد الله من معرفة المتعلق به. هذا اللي بنتعلق به أنا، اللي هو رب العالمين، من هو؟ الإشكالية أننا لا نعرف الله تبارك وتعالى، ولا نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وانظر في نفسك، وانظري في نفسك رعاك الله. ملي تيكون الإنسان عنده المشكل، تتمشي عند شي واحد بغيتي ينفس عليك، بغيتي يعطيك، بغيتي يحيد عليك هذيك الكربة، إذا قال لك هناك فلان، كاين واحد من الناس اللي يقضي لك هذا الغرض، كيف الإنسان تيدير؟ تتحل أسارير تاع الوجه تاعو، ويلين قوله، بل ويسيل لعابه. إلى قلت لي راه كاين اللي يقضي لك، تتبان لك الإنسان تحل عينيه والأسارير تاع الوجه تاعو تفتحات. وإذا قلت له يا عبد الله وكل الأمر تاعك الله تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير. تلقاهاش كما هو ولا تلقانا جميعا كما نحن. تنقابض الإنسان لا ينشرع، في حين أنه خص يكون العكس. بمجرد ما إن يحيلك إنسان على ربك فقد أحالك على مليء، فقد أحالك على مليء. إذا الإشكالية فين كاينة؟ أين تكمن؟ لأن الله تبارك وتعالى بيني وبينكم يستحيل أن يكلفنا بشيء لا يمكن. يستحيل الله يكلفك بشي حاجة اللي هي مستحيلة. يقول لك علق القلب تاعك بي أنا وهذا الأمر مستحيل كما نجده نحن. لا لا ماشي مستحيل، ولكن كايناش، كاين أمراض، كاين عوائق، كاين موانع تمنع من وصول العبد إلى ربه. أولها وأعظم بل يصل بموضوع أننا ما عارفينش الله تبارك وتعالى، أننا ما عارفينش الله تبارك وتعالى، ما عارفينوش. وإلا لو عرفنا الله تبارك وتعالى لكفانا ذلك. ومعرفة الله لا تتم إلا بمعرفته عن طريق أسمائه وصفاته. ولذلك كانت أعظم آية في القرآن شناهي؟ أعظم آية في القرآن شناهي؟ هي آية الكرسي. علاش؟ لأن المضمن تاعها والموضوع تاعها لا تتكلماش على رب العالمين، تتعرفك بالله تبارك وتعالى. ومن عرف بالله استراح، اعلم رحمني الله وإياك أنك لو أحط بعلوم الدنيا كلها، ولكن المشكلة كاش أنك لا تعرف الله، أنك لا تعرف الله. عرف بأنك لا تعرف شيئا. شتي الإنسان يكون عنده علم، علماش جميع علوم الدنيا، فيزيائها وكيميائها وكذا، وتم غاديها لما جرى، ولكن ما تعرفش الله تبارك وتعالى، يعلم أنك لا تعرف شيئا. وهذا العلم سيكون وبال عليك، ما غاديش يكون راحة، لا بالعكس غادي يكون وبال عليك. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. إذا أول حاجة في هذا الموضوع اللي هو الأساس، لا بد من معرفة الله عن طريق أسمائه وصفاته. قرأ آية الكرسي، من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي. شكون اللي تتعلق به؟ هو كامل الحياة. غدا غادي نقضي لك، واش ضمنك؟ ضمن هو عمره. لذلك يأمرك ربك جل في علا ألا تتعلق إلا به، إلا بالحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا الإنسان اللي الآن بيقضي لك وانت متعلق به تمام التعلق مية مية، يقدر يموت بعد دقيقة ولا لا؟ إيه يقدر يموت. إذن فلماذا التعلق به؟ الحي كامل الحياة، القيوم. أش معنى قيوم؟ قائم بنفسه وبغيره. ما يقد شيء واحد يستغنى الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى مستغن عن خلقه. شكون هذا اللي قداش يستغنى على يقدر يستغني على الخلق؟ شكون فينا احنا؟ ما يمكنش. كيف ما كان وكيف ما على قدره وكيف ما ارتفع شأنه، لا بتدلقاش محتاج للغير. أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فهو قائم بنفسه وبغيره جل في علاه القيوم. ولذلك شوف معايا، الله تبارك وتعالى قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف من الأملاك، كل ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. أي عظمة هذه! إذن هذا الحمل اللي حملنا هذا العرش، هل الله محتاج إليه؟ لاحظ التعبير القرآني، قال الذين يحملون العرش ومن حوله ليس يؤمنون، لا يسبحون. عندك تحب أن الله محتاج لشيء واحد؟ لا لا لا، سبح، نزه الله عن كل النقائص. يسبحون بحمد ربهم عاد ويؤمنون به. إذن فالله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. ملي تنعرف مع من تنتعامل، مع من تنتعامل ترتاح. ولكن المشكلة كي قلنا آش، وأننا لا نعرف ذلك. غادي بيت واحد الورقة في المركز، أعلق أملي في الله، بغيت ندوز واحد الامتحان تا نعرف بانه 90% من التحت و10 من الفوق. اعلق املي في الله، غادي نقضي واحد الغرض، ما عندي اللي يقضي لي، ضعيف، انا ضعيف ضعيف. اعلق املي ورجائي بالله. علاش؟ لان الله تبارك وتعالى من توكل عليه كفى، كما سياتي معنا. لا اعلق رجائي بزيد او باحد من الناس، انا تبقى ذكر بشر طوى ضعيف. فلذلك اعلموا رحمكم الله ان دخول هذه البوابة هي بوابة التعلق بالله تبارك وتعالى. الباب تعالى هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته. واحد، يأتي سؤال ضمني، لماذا التعلق بالله؟ علاش التعلق بالله في جميع أموري؟ علاش؟ كاين أمور لي هي منطقية عقلية، عقلية أنني لو بغيت نطلب تنطلب شي واحد اللي آش عامر، ما غاديش نمشي عند واحد بحالي. أنا مثلا ما عنديش، مثلا وواحد ما عندوش مشي نقول لي أعطيني، من السفة. إذا فلا أقصد إلا مليء، وإذا كان شي واحد مليء أكثر منه أقصده هو الأولى، وإذا كان واحد فوق منه أقصده، هكذا حتى يوصلك الأمر إلى رب العزة والجلال، إلى الذي عنده كل شيء. وإن من شيء، اسمع اسمع القرآن لكن نقرأ حنا هذا الشيء. وإن من شيء، امتحان، مرض، زوجة، دار، سيارة، كريدي، أي حاجة أي حاجة، وإن من شيء، أي شيء أي شيء، وإن من شيء إلا عندنا، معي ماشي عندي، عندنا نون العظمة هنا. من الذي يستطيع أو يجرؤ على القول بأن كل شيء عنده من المخلوقين؟ شكون هذا اللي بيقول لك عندي كل شيء؟ لا قضى لك هنا في المركز، ما يقضي لكش فاش في بلاصة أخرى. وإذا وقف معك في الامتحان تقول لي بلاصة أخرى، يقول لك ما عرفش. لكن الله تبارك وتعالى لا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائنه. أي حاجة بتها يا عبد الله، يا أمة الله، طلبها مناش من الله تبارك وتعالى، طلبها من ربك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، القضية هي هذه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل واحد يعطي الله على قياسه، منا من يصلحه الفقر، ومنا من يصلحه الغنى، ومنا وهكذا دواليك. الله تبارك وتعالى تعطي كل اش بحسب ذاك الشيء الذي يصلح له. ولو بسط الله الرزق، اسمع اسمع اسمع، ولو بسط الله الرزق، يا من تطلب سعة الرزق، اللي جرى فيه خير، اللي جرى فيه خير، ما جات راه فيه خير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعبادي، تلقى بعض المرات راسك مكمش مزير، قول الحمد لله، راه كون عطاك الله تبارك وتعالى الدور من هذا، ها انت فين، ما بقى كاع يقفلوا عليك، ها انت مع هادي، وانت في هذا الكباري، وانت في هذا. ولكن الله تبارك وتعالى احيانا يعطيك بما يصلح من شانك كراما لك. اذا فالله لا يمنعك بخلا، عرف هذه قاعده من القواعد. اذا ما عطاكش الله راه الله ماشي بخيل، حاشاه، بل يداه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. إذا أعطى شي حاجة ما تنقصش منها النفقة، لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، سحاء أي كثيرة الصب، كثيرة الخير، سحاء الليل والنهار. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، نوضو حنا كلنا الآن ونتحدواش بغينا نطلبوا الله، يا ربي انا ربيت كذا وبيت كذا، اللي بغيتي بكاع الدنيا كلها يعطيها لك الله تبارك وتعالى، لكن هل ينقص ذلك؟ هل هذا ينقص مما في يد الله؟ لا لا لا لا، ما نقص ذلك إلا ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جبد المفتاحة وديها للبحر، دير شي تجربه شي مره، جبد هذيك المفتاحه وديها للبحر وشوف هذيك العوينه تدخل فيها انت هذاك الخيط ودير في البحر هكا وهز، ما الذي ستنقص من البحر؟ فكذلك رزق الله، فكذلك رزق الله. إذا الذي يدفعني إلى التعلق بالله وهو أن له خزائن ملأى، لكن اعلم رحمك الله أنك لن تصل إلى هذه الخزائن وأنت غافل أو وقلبك غافل الله عن الله. بعد مرة يطلب الإنسان، ما واحد الإنسان فقير وداز محدا واحد وبيعطيه وتيدير عليه هكا، ولا مثلا ما دا فيه وبيعطيه، واش غادي يعطيه؟ لا بد من أساس هنا، كذلك أساس، هذا من أساسيات العبودية، وهو الافتقار. بقدر ما تحس بالإفلاس والافتقار إلى الله بقدر ما يكمل عطاء الله لك. احفظ هذه الكلمة، لعل الله ينفعني وينفعك بها. بقدر ما تحس بأنك مفلس أمام الله، يا ربي أنا مفتقر لك في كل شيء، مفتقر لك في كل شيء، ما عنديش حول لأي حاجة، والو والو والو، أنا مفتقر لك في كل شيء. تحس راس بأنك مفلس، عرفت شنو هي مفلس؟ طبيتي ما بقى عندك والو، تجي شي واحد يقول لك 10 دريال، ها اجدري هذيك الصفرة اللي الآن باقي كاع تنتداولوها احنا وهي راه كاينة، ولا 4 دريال صفرة، تقول الله يخلف عليك، الله يعطيك الخير، تتشوف أنت اش تجي قال لك 4 دريال بردا وسلاما، هذا هو المفلس. أي حاجة نزلت عليه إلا واش؟ إلا وتجي بردا وسلاما من الله. إذا إلى بد توصل هذه الخزائن، لا بد أن تظهر لله إفلاسك وافتقارك، وبقدر ما تفتقر إلى الله بقدر ما يكمل عطاء الله لك. إذا تعلق قلبك بشيء واحد راه تخليك ليه. تعلق قلب يعقوب بابنه ففصل عنه، وتعلق قلب يوسف، هذه من الكماليات، هي أسباب، وتعلق قلب يوسف بالرجل الذي خرج من السجن اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سنين. هذه كماليات يتفوت فيها حتى الأنبياء، لكن انظر رعاك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدرجة القصوى في الكمال وفي تعلقه بالله. هل أسبابها هي بدلها؟ علف النقاء وكذا ودار لي يجي من وراه اللي يعطيه الخبر، الآن ليس بينه وبين عدوه حائل، فيقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل نعله لرآنا، يتحدري شوية يقول لي هاش رسول هذا ينبنوا ليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا فين تجي المعرفة بالله تبارك وتعالى، هنا فين تجي المعرفة بالله تبارك وتعالى، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما أحوجنا إلى هذه المعرفة، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذه الرنة لهذه الكلمة العظيمة الله تذكرنا بذلك الموقف العظيم حينما اخترط أحد المشركين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ناعس في واحد الضليلة، وجاء واحد المشرك وياش اخترط السيف تاعو، نسلوه واحد السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد من ينجيك مني؟ من ينجيك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، غادي الامتحان غادي، الله معي، هو اللي غادي يدير لي بلاصتي معكم، لا أيأس أبدا، ما دام في الكون إله يعبد، ما دام الله تبارك وتعالى كين، وما دام الله تبارك وتعالى موجود، لا أيأس أبدا، ولا أعلق رجائي بأحد أبدا كيفما كان، الله. فسقط السيف من يدي، ولكن الكلمة عمرة، هذه كلمة عامرة عامرة عامرة. الله ماشي هي والدة لحظة، هي والدة سنين، معرفة معرفة معرفة. لا إله إلا أنت، بخلاف هذا اللي قال به آمنت بالذي آمنت به. لا لا لا، هذه كانت حياة معاشة. تيظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يقول إياك. كاين واحد المعرفة، كاين واحد الالتصاق، كاين واحد القرب بين العبد وبين ربه. ما انت قاعد ربما تقول يا الله ولا الله، عمر عمر. فيسقط السيف من يده ويقول ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأنت من ينجيك مني، فيقول يا محمد كن خير آخذ، إلى آخر الحديث. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بمن؟ في غزوة بدر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي عير قريش، يخرج لتلقي عير قريش وليس معه سلاح، ناس خارجين عاديين، لأنه واش غادي للعير ما غاديش للحرب. في زهاء 314 رجل، فإذا بالله تبارك وتعالى يشاء أن يلتقي الجمعان، جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين، والقصة رأي موجودة اللي بيرجع لها في غزوة بدر. المشركين اش عندهم؟ عدد، عدد، ماكلة، شراب، قوة. زهاء اش؟ ألف. تيضعف واش؟ يعني تيتلت واش؟ العدد تاع النبي صلى الله عليه وسلم. لمن الوجهة؟ انت راه شوف، اتتعيش هذه المسائل بصورة مسخرة، تقدر تعيشها بصورة مصغرة في بيتك مع والديك وخوتك وعمامك وكذا، وتقدر تعيشها المرأة بصورة مصغرة مع زوجها، حقرة تلقاش حقرة. تقدر تعيشها المرأة مع عجوزتها مع كذا، يقدر يعيشها الرجل مع زوجته وولاده، تيولي اش؟ مواجهة لمواجهة. ليس معه عدد وليس معه عدة، محقور. لمن الوجهة؟ ويقدر نعيشها بصورة مكبرة، الدولة الفلانية العظمى كذا، لمن الوجهة؟ أهي لفلان؟ لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم اتجه لمن؟ اتجه لربه. الصحابة رضوان الله عليهم اش؟ في منأى، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كله اش؟ رفع اليد تاعو. إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم. ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل لا إلى زيد ولا إلى عمر، عاودوا رجعوا للمدينة وشوفوا. لا لا لا لا، أنا صافي درنا احنا، درنا احنا اللي علينا، اتخذنا الأسباب. إذا اش؟ حينما تنفذ الأسباب، تتقد الأسباب، ها؟ مع بذل الأسباب وعدم الاتكال عليها ملي تتمشي الأسباب، ليس لك يا عبد الله إلا التعلق برب الأسباب. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويبتهل إلى الله ويقول يا رب يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، يا رب. ويلهج بيا رب حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأشفق لحاله أبو بكر، فيقول يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك به. كفاك، بقى فيه بقى فيه، كفاك كفاك مناشدتك لربك. ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر، أين العدد وأين العدة؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كلان مدلولين، لا عدد لا عدة، وأنتم أذلة. فلا تركن يا عبد الله إلى قوتك، ولا تركن إلى جاهك، ولا تركن إلى سلطانك، ولا تركن إلى أب ولا إلى أم ولا إلى أي أحد. ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يوم حنين الصحابة من شافوا هذيك الكثرة تاعت الله ركنوا إلى قوتهم ونسوا الله. هذه سنن كونية، رب مجرد تتعلق بالإنسان، تتعلق بالمخلوق، تخليك الله له. من تعلق بشيء وكل إليه، لا تتعلق لا بعقل ولا بقوة ولا بصغور ولا بأي حاجة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، غيرش فلم تغن عنكم شيئا، وكانت القاصمة لولا أن الله تبارك وتعالى تدارك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعنايته ورحمته كادوا يهلكون، لأن هذه أخطاء، هذه أخطاء تكون على لسان العصار، وما عرف ما المسكين في مدار يديه ما تيسر الله. وشوف تبارك الله القاد والزين والشعار وكذا وما تزوجاش، ما عرفتش علاش، لأنها ركنت إلى نفسها وتتقولاش وتتقول أنا هو اللي أنا هي اللي بتنسبق، وتقول هو اللي بخدمته وبداره هو اللي بيسبق. حينما يتعلق الإنسان بإمكانياته وانا كذا الله تبارك وتعالى يتوكل كل هذه الإمكانيات، والناس اللي هم أهل البيع والشرات يعرفوا هذا الشيء. تشري شيء بياسة دابا الآن مزيانة تقول هذه بيجي فيها الله، هذه غادي تجي فيها التيسر، ما يقول لك الله راه مزيانة، هذه غادي نبيعها وتتبقى عندك، وتتكون شي حاجة اللي هي معمشة وتتقول يا ربي لما يجي فيها التيسر، تترجع الله يا ربي لما يجي فيها التيسر، فتجي باش أضعاف ما في الأخرى. إذن فلا تنسوا يا عباد الله مسألة الافتقار إلى الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الافتقار إلى الله أساس كل خير. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يضرب لنا نموذجا ومثلا رائعا في الافتقار فيما عند الله. وبالمناسبة أي كلمة جاءت فيها في القرآن فيها الافتقار إلا ويأتي بعدها الفرج، إلا ويأتي بعدها الفرج. شوف أشياء موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى للفتاتين، أما كي إلا مكلة ولا ولو جاي الإنسان متعب، وملي شاف هذاك المنظر أش حاول يستغل هذا الخير، فسقى للفتاتين. اسمع، قال ثم تولى إلى الظل فقال، كلمات عظيمة جدا خصها تكون منهاج حياة عندنا احنا، منهاج حياة. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل لفظة تقدر توقف عندها، كل لفظة رب يا رب يا رب، ماشي يا فلان أو الصالح الفلاني ولا لا لا لا، رب أي يا ربي. واش معنى يا ربي؟ من معاني الربوبية السيد والخالق والرازق والمدبر والملك والمالك والسيد، كل هذه معاني تدخل تحت الربوبية. من تقول يا ربي خصك تخيل كل هذه المعاني، يا سيدي يا رازقي يا خالقي يا بارئي يا مدبر أمري يا وتمغل، كل هذه تدخل في معاني الربوبية. ربي إني حقيقة، ماشي إنا، وهو نبي من أولي العزم، لأن المقام ماشي تاع التفخيم، المقام تاع الاستعطاف والافتقار التام. إني لما أنزل، أي حاجة جاية من عندك يا ربي، لما أي حاجة، ها أنا كنت بغيت نكون كذا وجاد، الحمد لله شكون اللي عطاك؟ الله هو اللي عطاك. كنت بغيت نكون تنسوق كذا وأنا هو الدكتور كذا وأنا هو والأمريكان وفرنسا كان لا خلي هذاك الشيء، ولا أنا اش تدير؟ إيوا غادي ذاك الشيء كذا نحط قدام الجامع تنبيع شوية البيض وبيصارة، الحمد لله. كاع الحاجة اللي لازم عند الله تبارك وتعالى هي كلها خير، والإنسان مفتقر إليها. إني لما أنزلت إلي من خير، أي حاجة أي حاجة من خير، اسمع، فقير ماشي مفتقر فقير، لأن الفعيل تفيد ثبوت الصفة، يعني الفقر ملازم لي يا رب. ما غاديش يجي واحد النهار نقول لك أنا راه صافي استغنيت، لا دائما الفقر ملازم. يا أيها الناس أنتم فقراء، لا أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد وأنتم الفقراء، والله الغني كامل الغنى وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء. إذن فقير، الفقر ملازمني مغطيني من فوقي حتى لتحتي، وهذا هو اللي بنا احنا نوصلوا ليه. لو وصل الإنسان فهذه ولله الحمد نعمة عظيمة، وهذه هي بوابة العبودية، الافتقار إلى الله والإفلاس، تحس بأنك أش مفتقر ومفلس، وبالتالي تكون النجاة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، باش دخل هذه المعمعة، باش دخل بسم الله، بسم الله مجريها ولمجراها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله، أي ما عندي أنا تشي قوة، يا ربي أستعين بك. أليس هذا هو الافتقار بعينه؟ لو في هذه أمواج كالجبال، لا لا لا، يقول لك قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام، لأن الإنسان بدأ بالافتقار إلى الله، بدأ باش بالافتقار إلى الله، بسم الله. القرآن كله بدي بسم الله ومنتهي باش بالبراءة من الحول والقوة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا هو عين الافتقار. رجعوا لاش لسيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف أش قلنا قبيلة، في متى كل الفقر تعقبوا أش الفرج. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. واحد إنسان جاي مشرد، لا خدمة لا في نسكن لا مأوى، وخائف، يعني الحالة النفسية والصورة قاعد لك شيء إنسان هاش مشردم، بحال نحن كي تعيش الإنسان بعد الشباب دابا الآن تعيش هاش في هذه الظروف، قول قول قول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وعيشها عيشها في حياتك، ترى عجبا ترى عجبا، عيشها عيشها. جاتاش جات الخدمة، وجاء السكن، وجاءت السكنة، وجاءت الزوجة بربعة دقة واحدة، وليس من ما هو الذي سعى، ولكن هي اللي جت له، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فطمأنه وسكن من روعه. ها؟ ثم قال إني أريد أن أنكحك، ها السكن جاء، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، تاني عندك الخيار انت اللي اش شوف اش اللي بالك، ماشي غير الزوجه دي هذه، لا لا لا انت اللي عندك الخيار. شوف شوف شوف عطاء الله تبارك وتعالى، باش تعرف منين تيجي العطاء تاع الله، حينما تفتقر اشد الافتقار تيجي العطاء فوق ما تتصور. ولذلك اعمل رحمك الله على ان ترضي ربك، ما تطلبش اش بيت كذا، لا لا لا لا عمرك تطلب، قول يا ربي اش انما ابغي رضاك، باش ملي يجي الرضا تاع الله تبارك وتعالى يعطيك فوق ما تتصور. شي واحد تقطعوا به الحبال تيقول يا ربي بغيت 50 درهم باش نوصل للبلاصه الفلانيه، والو الليل يا ربي بغيت 50 درهم باش نوصل، عنده شي كتاب بدا يقلب لقى 50 درهم، لقى 50 درهم واحد شوياش، تاكسي الاول ما حبس ليه، الثالث الرابع العاشر العشرين ما بغى حتى شي واحد. لو كان ذكيا شويه يا ربي بغيت نوصل عنده ليلاتي، ولا يا ربي افعل بي خيرا اعطي الامر، علاش بغيتي 50 درهم؟ هذه هي المشكله، بغيت 50 درهم، ها 50 درهم هي، ولكن اش بغيت دير لك؟ طلب الله تبارك وتعالى اش يفعل بك خير، يا ربي امري اليك ودغيا توصل باذن الله بلا كاع 50 درهم. ولكن احيانا اش تدخلناش العبارات، ارجو ان تكون الفائده قد وصلت. اذا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج، هو تقترح عليه ويستلطفه، ها الخدمة هي جات. فانظر رعاك الله، مناش ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إلى السكن والسكنة والزوجة الصالحة والعمل، والعمل. إذا فما أعظم الافتقار إلى الله جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا.